القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. أدى الجهل بقيمة الممتلكات الثقافية التي كانت تمتلكها مصر في الأزمنة الماضية، وتردد الكثير من الأجانب على البلاد، وانتشار تجارة الكتب والآثار إلى نهب وتسريب جزء كبير من المخطوطات وأوراق البرد والكتب النادرة إلى مكتبات تركيا وأوروبا وأمريكا. وقد تنبه لخطورة ما يحدث واحد من رواد التنوير في مصرنا الحديثة، هو علي باشا مبارك مدير ديوان المدارس وقتها، فاقترح على الخديوي إسماعيل إنشاء دار الكتب لتكون خزانة للتراث المطبوع والمخطوط على غرار دور الكتب الوطنية في أوروبا. فما حكاية دار الكتب المصرية؟ كيف أنشئت؟ وأثر ذلك في النهضة العلمية والثقافية في مصر؟ تعالوا بنا لنعرف الحكاية. عندما عاد علي باشا مبارك، ذلك الرجل المستنير، من بعثته إلى فرنسا لدراسة العلوم العسكرية، كانت البعثة عام 1844، اقترح على الخديوي إسماعيل، وكان محبا للفنون والثقافة والإصلاح، إنشاء دار كتب على نمط ما شاهده في باريس، واستصدر منه قرارا في 20 من ذي الحجة عام 1286 للهجرة، 23 من مارس عام 1870. وقد أسند الخديوي إسماعيل في قراره هذا إلى علي مبارك جمع المخطوطات النفيسة التي لم تصل إليها يد التبديد، مما حبسه السلاطين والأمراء والعلماء والمؤلفون على المساجد والأضرحة ومعاهد العلم، ليكون من مجموع هذا الشتات نواة لمكتبة عامة ضمت في أول عهدها نحو 20,000 من المجلدات والمراجع ومجاميع الخرائط، هي كل ما أمكن إنقاذه في هذا الوقت من تراث مصر المخطوط وأوائل المطبوعات، وضم إليها سائر كتب المكتبة الأهلية القديمة التي أنشأها محمد علي ومكتبتي وزارتي الأشغال والمعارف العمومية. عن هذا الاقتراح وهذه المهمة الوطنية التنويرية النبيلة يقول علي باشا مبارك: ظهر لي أن أجعل كتبخانة خديوية داخل الديار المصرية، أضاهي بها كتبخانة مكتبة باريس، فاستأذنت الخديوي إسماعيل باشا في ذلك فأذن لي، فشرعت في بناء الكتبخانة الخديوية في سراي مصطفى فاضل باشا بدرب الجماميز، وبعد فراغها جمعت فيها ما تشتت من الكتب التي كانت بجهات الأوقاف زيادة على ما صار مشتراه من الكتب العربية والإفرنجية وغيرها، وجعلت لها ناظرا، ورتبت لها خدمة ومعاونين، وعملت لها قانونا لضبطها وعدم ضياع كتبها، فجاءت بعون الله من أنفع التجديدات التي حدثت في عهد الخديوي إسماعيل باشا، وجعل بها النفع العام للخاص والعام. عن قيمة دار الكتب المصرية وأثرها في التنوير والتثقيف منذ إنشائها وحتى الآن يحدثنا العالم والمحقق الدكتور أيمن فؤاد سيد صاحب الكتاب المهم دار الكتب المصرية تاريخها وتطورها. تعد دار الكتب المصرية هي أقدم مكتبة وطنية أنشئت في الشرق الأوسط. كانت هذه الدار تعد في النصف الأول من القرن العشرين الجامعة الأهلية لمصر، فإنها كانت ما هو أفئدة العلماء والباحثين سواء من المستشرقين أو من المصريين أو من العرب والمسلمين. كان يقوم على إدارتها نخبة من المثقفين المصريين في هذا التاريخ، نذكر منهم على سبيل المثال أحمد لطفي السيد ومنصور فهمي ومحمد أسعد برادة وأحمد رامي ويحيى حقي وغيرهم من كبار الأساتذة. وجمعت في خلال هذا التاريخ أيضا مجموعات كبيرة من المكتبات المتخصصة مثل مكتبة أحمد تيمور باشا ومكتبة أحمد زكي باشا ومكتبة أحمد طلعت بيك، وكلها تحتوي على مخطوطات وتحتوي على أوائل المطبوعات. وظلت كذلك طوال النصف الأول من القرن العشرين كان يفد إليها من كل صوب المستشرقون والعلماء العرب والعلماء المسلمون، ويتدرسون دراساتهم والقضايا التي تطرح عليهم أمام في وسط هذا الجيل من الباحثين الكبار. بالإضافة إلى ذلك قامت هذه المكتبة بتصنيف عدد كبير من فهارس لمخطوطاتها ولمقتنياتها، بالإضافة إلى القسم الأدبي الذي قام على نشر التراث العربي القديم على النمط الحديث والنشرات النقدية التي تمثلها كتب مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وصبح الأعشى للقلقشندي والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وغيرها من الكتب الكبيرة ودواوين الشعراء زي حسان بن ثابت وزي كعب بن زهير وغيرهم من أمهات الكتب والمصادر العربية. بالإضافة إلى ذلك فإن دار الكتب جمعت في القرن العشرين عدد كبير من الكتب عن طريق البعثات التي أوفدتها إلى بعض المناطق البعيدة زي اليمن على سبيل المثال، وكان هناك رصيد من الميكروفيلم للمخطوطات التي جمعت من هذه البلاد ومينها التراث النادر للمعتزلة الذي كان يظن أنه مفقود حتى هذا التاريخ إلى أن جمعته هذه البعثة. وبذلك فإن الكتبخانة الخديوية التي أصبحت دار الكتب الملكية ثم دار الكتب المصرية هي رمز مهم للثقافة وللمثقفين، وكان يرتادها الشعراء والأدباء والمحققون والمستشرقون من كل صوب يتدارسون العلم داخلها. تعد دار الكتب المصرية أول وأقدم مكتبة وطنية في الشرق الأوسط، ومن اهتمام الخديوي إسماعيل بأمرها أنه اشترى لها من ماله الخاص ما مقداره 13,000 ليرة عثمانية مكتبة أخيه مصطفى فاضل باشا بعد وفاته في اسطنبول عام 1876، وبلغ حجم هذه المكتبة التي لا نظير لها 3,458 مجلدا كلها من نوادر المخطوطات ونفائس الكتب، بينها 2,473 مجلدا عربيا و650 مجلدا تركيا و335 مجلدا فارسيا. مع تزايد رصيد الكتبخانة ونمو مقتنياتها أصدر الخديوي توفيق عام 1895 أمرا بعمل مشروع لبناء مكان واسع يليق بحفظ ما فيها من الذخائر الأدبية والعلمية، وللأسف لم يتحقق هذا المشروع حتى جاء الخديو عباس حلمي الثاني فوضع في عام 1899 حجر أساس الكتبخانة الخديوية ودار الآثار العربية في ميدان باب الخلق. وقد خصص الطابق الأرضي في المبنى الجديد لدار الآثار العربية، وخصص الطابق الأول وما فوقه للكتبخانة الخديوية، وانتقلت إليه الدار عام 1903 لتفتح أبوابها للمترددين عليها من جمهور القراء والباحثين في أول عام 1904. بدءا من عام 29 أضيف إلى رصيد دار الكتب المصرية مكتبات قيمة ضاعفت حجم مخطوطات الدار 3 مرات، منها مكتبة قولة التي أنشأها محمد علي في مسقط رأسه، مكتبة الأستاذ الإمام محمد عبده، المكتبة التيمورية التي جمعها أحمد باشا تيمور، المكتبة الزكية التي جمعها شيخ العروبة أحمد زكي باشا، كما أضيف إليها مكتبات السيد عمر مكرم والشيخ أحمد أبي خطوة والسيد علي جلال الحسيني. ومن نوادر ما تحتفظ به الدار عدد من المصاحف المملوكية، ومن المخطوطات مقامات الحريري والخصائص لابن جني وبعض أوراق البردي، إضافة لمجموعة لا نظير لها من الدوريات والصحف والمجلات العربية والأجنبية الصادرة في مصر والعالمين العربي والإسلامي وأوروبا. من أشهر الشخصيات التي تولت إدارة دار الكتب المصرية أحمد لطفي السيد باشا الدكتور منصور بيك فهمي توفيق الحكيم، كما تولى منصب وكيل الدار مجموعة من الشعراء والأدباء، شاعر النيل حافظ إبراهيم، شاعر الشباب أحمد رامي، والأديب الروائي يحيى حقي. ونستعيد هنا هذه الكلمات في فضل الكتب والكتابة عند الأقدمين، والتي خطها عبد الرحمن يوسف الفرحان في كتابه الممتع عشاق الكتب، يقول: وكانوا يجعلون الكتاب حفرا في الصخور، ونقشا في الحجارة، وخلقة مركبة في البنيان، فربما كان الكتاب هو الناتئ، وربما كان الكتاب هو الحفر. إذا كان تأريخا لأمر جسيم، أو عهدا لأمر عظيم، أو موعظة يرتجى نفعها، أو إحياء شرف يريدون تخليد ذكره أو تطويل مدته، كما كتبوا على قبة غمدان وعلى باب القيروان وعلى باب سمرقند وعلى عمود مأرب وعلى ركن المشقر وعلى الأبلق الفرد وعلى باب الرها، يعمدون إلى الأماكن المشهورة والمواضع المذكورة فيضعون الخط في أبعد المواضع من الدثور وأمنعها من الدروس، وأقدر أن يراها من مر بها ولا تنسى على وجه الدهر. ونختتم هذه الحلقة عن الكتبخانة الخديوية أو دار الكتب المصرية بقول صالح جودة باكيا صديقه أحمد رامي الذي كان عاشقا للكتب ونائبا لرئيس دار الكتب المصرية في فترة من حياته: كنت ألقاك بدار الكتب تمسي وتباكر، وترى في الكتب قبل الناس أحبابا وسامر، نابشا بين التواريخ كجلاب الحفائر، غارقا بين القواميس كغواص الجواهر، ترضع الأوراق بالحكمة من ثدي المحابر، وتصلي لكتاب ذاهب الطبعة نادر، وتضحي زهرة العمر وطاقات المحاجر، حافظا كل قديم، دارسا كل معاصر، زاهدا في نعمة الدنيا على الحرمان صابر، هاتفا يا عصبة المال وطلاب المظاهر، كل ما أطلب من دنياكم ديوان شاعر. وما زالت دار الكتب المصرية مصدر إشعاع وتثقيف وتنوير. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا.